بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع عشر فهذا هو المجلس الثامن عشر من مجالس التعليق على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم التاسع عشر من شهر رمضان للعام السادس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال: حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا في الباب الذي عقده المصنف رحمه الله للترجمة لصفة إدام النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. هذا الحديث حكم الشيخ الألباني وبعض المحققين بضعف سنده، وكذلك متنه مخالف لما دلت عليه الأحاديث السابقة وهي كثيرة ومتنوعة، من أن أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذراع، وكان يقدم الطعام بين يديه ناضجا مكتملا نضجه، فكان يأخذ الذراع ويأكل الذراع. وتقدم في حديث أبي عبيد السابق أنه قال: ناولني الذراع ثلاث مرات. واشتهر حتى بلغ اليهود أنه كان يحب الذراع، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم في الذراع. كل هذا مما يدل على استفاضة هذا عند الناس، وعند من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يحب هذا الجزء يعني من اللحم وهي الذراع. تقدم التنبيه على هذا، وهذا لا يثبت يعني عن عائشة رضي الله عنها، ومتنه مخالف لما دلت عليه الأحاديث. وأيضا كانه يعجل إليها لأنها أحب اللحم أو أنضج اللحم، هذا أيضا مخالف للواقع، فإن أنضج اللحم الشواء والكبد والكلية كما هو معروف، وهناك ما هو أنضج منها كما هو معلوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع، وهذا ما دل عليه الواقع، فإن لحم الذراع يتميز عن غيره من أنواع اللحم للين يعني لحم الذراع، ولكونه ليس من اللحم الذي يعني فيه قوة، وإنما فيه ليونة وفيه يعني سهولة يعني في الهضم، وكذلك هو ألذ من غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا مسعر قال: سمعت شيخا من فهم قال: سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أطيب اللحم لحم الظهر. ثم ذكر حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أطيب اللحم لحم الظهر، إن أطيب اللحم لحم الظهر. هذا ذكره المصنف في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يحب من أنواع الأطعمة، وهذا من قوله عليه الصلاة والسلام، لكنه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فضل لحم الظهر دل على أنه مما كان يحبه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يتعارض أنه كان يحب لحم الذراع. وقوله إن أطيب اللحم لحم الظهر هذا من جهة الفائدة، وأهل الخبرة والمعرفة بأنواع اللحم يقولون أن هذا اللحم هو أنفع اللحم لأنه يتعرض للشمس، فالذبيحة يعني تتعرض في ظهرها إلى الشمس، ويكون هذا اللحم من اللحم الأبيض الذي ينضج بسرعة، وهو أقل اللحوم كما هو معلوم الآن تصيبها القروح والجروح والدمامل، وهذا شيء معروف، بخلاف لحم اليدين والقدمين فإنه قد تصيب بعض الجروح، وأسهل ما يكون من الذبيحة هو الذي يتعرض لهذه الدمامل ولهذه القروح، فهذا من ناحية طبية ومن ناحية يعني صحية هو أطيب اللحم كما هو معلوم، والناس يعرفون هذا بخبرتهم، وأيضا من جهة لذاذة هذا اللحم فهو ألذ من غيره، وهو أقل يعني في الهضم وكذلك في الآثار المترتبة على تضرر باللحم، يعني أقل من غيره، فإن اللحم كل ما كان يميل للون الأبيض كلما كان أفضل، وكلما اسود فإن هذا أشد يعني على المعدة، ويعني لربما حصل بسببه بعض الأمراض لمن أكثر منه. وهذا أيضا معروف عند الأطباء أن اللحم الأبيض يعني من اللحوم مثل الدجاج والسمك أنه أطيب من غيره، وكذلك الذبيحة لحمها متفاوت، وأفضل ما يكون منها لحم الظهر، فهذا من جهة يعني طيب اللحم ومن جهة نفعه، ولا يتعارض من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع، هذا كان يحبه بطبيعته، لكن من جهة النفع فإن لحم الظهر أنفع يعني من غيره من أنواع اللحوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. ثم ذكر هذا أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. هذا تقدم الحديث التعليق عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في مناسبة لما لم يجد يعني شيئا من الخل، لم يجد شيئا من الإدام، فقيل هناك خل، فقال نعم الإدام الخل، وسيأتي هذا في الحديث الآتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك شيء؟ فقلت: لا، إلا خبز يابس وخل. فقال صلى الله عليه وسلم: هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك شيء؟ فقلت: لا، إلا خبز يابس. يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أم هانئ وهي بنت أبي طالب، وسألها: هل عندك شيء من الطعام؟ فقالت: لا، إلا خبز يابس وخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتي، يعني قدمي ما عندك، ما أقفر بيت من أدم فيه خل. معنى ما أقفر أي ما عدم الناس أو ما خل بيت من إدام فيه الخل، هذا دليل على أن الخل من أنواع الإدام، وأن من كان عنده خل ما يقال أنه أقفر البيت أو خل البيت من الإدام دل على أنه من أنواع الأدم وأنه أيضا ممدوح كما في قوله نعم الإدام الخل. أحسن إليكم. الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم ذكر المصنف يعني هذا الحديث من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الحديث في مناسبة تفضيل عائشة رضي الله عنها على النساء، قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا الحديث يتضمن فائدتين، الفائدة الأولى فضل عائشة على النساء، والفائدة الثانية فضل الثريد على سائر الطعام. وهذا هو مناسبة ذكر المصنف للحديث، وأن الثريد هو أفضل الطعام، والثريد هو ما يجعل من الخبز مع المرق واللحم، فهو أنفع ما يكون لاجتماع المواد النافعة فيه من جهة الخبز، هو أنفع ما يكون للجسم، وكذلك الدهن واللحم فهو نافع ولذيذ، ولا يزال الناس يستخدمون هذا النوع من الطعام وإن كانوا لا يسمونه ثريد لكنه معروف عند العرب. وكل ما يجعل يعني مع الخبز أو مع أنواع الحبوب مما يؤدم به يقال أنه ثريد، ولكن أشهر ما يكون أن يكون من اللحم والمرق، فهذا دليل على تفضيل الثريد. الثريد هو أن يجمع بين الخبز أو بين أنواع يعني ما يطبخ مع المرق واللحم. وأما إذا أكل منفردا كأن يأخذ الخبز ويغمسه في الإدام هذا لا يقال أنه ثريد، وإنما يقال إدام. فالثريد هو أن يجمع بين النوعين ويطبخ الطعام يعني بمرق أو بغيره من أنواع يعني المرق، سواء من المرق في الفواكه من الخضار أو من الذبيحة أو من غيرها من أنواع الإدامات. وهذا الحديث أيضا يتضمن تفضيل عائشة رضي الله عنها على النساء، وهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء في أفضل نساء هذه الأمة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء مختلفون في تفضيل ثلاث من نساء هذه الأمة، خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن، يعني في أفضل نساء هذه الأمة، وهذا بعد اتفاقهم أن هؤلاء النساء الثلاث هن أفضل نساء الأمة، لكن اختلفوا في التفضيل بين خديجة وبين عائشة وهن من أمهات المؤمنين، وبين فاطمة وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام له كلام دقيق محقق كعادته، قال لخديجة من الفضل في مساندة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته في بداية الإسلام والوقوف بجانبه بمالها وشرفها وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي، ووقوفها الوقوف العظيم وهي مرأة عاقلة ناضجة كانت يعني تكبر النبي صلى الله عليه وسلم سنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها كثيرا وكان يعرف لها قدرها، حتى بعد أن ماتت وتزوج النساء وما كان ينسى فضلها، حتى غارت عائشة رضي الله عنها منها لكثرة ما يذكرها. فقيل أنها هي أفضل نساء الأمة، ويقول شيخ الإسلام لها من الفضل بهذا الاعتبار ما ليس لغيرها، ولعائشة من الفضل في رواية الأحاديث والعلم ونفع الأمة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيرها، وهي أكثر النساء في رواية الأحاديث. ولفاطمة من شرف النسب والفضل والمنزلة ما ليس لغيرها، هذا تحقيق يعني جميل. ولكن يبقى بعد ذلك لا بد من تفضيل إحدى هذه النساء الثلاث، والله أعلم، ولكن هن متقاربات في الفضل وبينهن يعني تنافس في هذه الفضيلة وفي أفضل نساء هذه الأمة. وهذا الحديث مما احتج به من قال بتفضيل عائشة رضي الله عنها على غيرها، قال فضل عائشة على النساء، هذا دليل على تفضيل يعني عائشة رضي الله عنها على النساء وأنها أفضل من غيرها. ومن يقول بغير ذلك يقول هذا تفضيل لعائشة رضي الله عنها في زمنها بعد موت خديجة، يعني على نسائه وليست على نساء الأمة، وكل هذا الكلام محتمل. وعلى كل حال فهؤلاء النساء الثلاث هن أفضل نساء الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على خديجة وأثنى على عائشة وأثنى على فاطمة، وهي أحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه قام واستقبلها وفرش لها يعني كساءه وأكرمها وبشرها بأنها أول أهل بيته لحوقا به. نعم. صلى الله عليكم. الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاه، ثم صلى ولم يتوضأ. أيضا الحديث السابق هو حديث أنس بلفظ حديث أبي موسى الأشعري، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هو في معنى الحديث بلفظه ومعناه كما تقدم. وهذا الحديث من حديث أبي هريرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط، توضأ من ثور أقط، والثور هو القطعة من الأقط تسمى يعني ثور، قيل لأنه ثار، واللحم والأقط هو اللبن الذي طبخ وإذا يعني تجمد يقال أنه أقط، ويطلق على الجزء منه أو على القطعة أنه ثور، يعني قطعة من الأقط. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث ذكره العلماء في باب الوضوء مما مست النار، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أولا مما مست النار، ثم رآه أبو هريرة أنه أكل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ. فمن هنا قال العلماء أن الوضوء مما مست النار منسوخ، وقول أبي هريرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط قالوا أن هذا في بداية الأمر، ومعلوم أن الأقط يطبخ على النار اللبن حتى يتجمد ويؤكل. قال ثم رآه يعني بعد ذلك أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، قالوا هذا دليل على نسخ الحكم الأول، وهذا الذي استقر عليه أمر الدين أنه لا بأس يعني بأكل ما طبخ ولا يشرع الوضوء بعده لمن كان متوضئا، وإنما يكون الوضوء ممن أكل لحم الجزور لحم الإبل، وأما بقية اللحوم أو ما طبخ على النار فإنه لا يتوضأ منه. والشاهد من الحديث أنه أكل من كتف شاه، ومن قوله من ثور أقط أنه أكل الأقط وأنه أكل كتف الشاه، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الذبيحة الذراع والكتف والظهر وما أشبه ذلك وغير ذلك من أنواع اللحوم، وما كان يعني يحرم شيئا ولكن يحب بعض هذه الأنواع، وكذلك كان يأكل من الأقط وهو معروف عند العرب. وهو اللبن المجفف الذي يطبخ، فكانوا يقتاتون منه في غير وقت اللبن. نعم. صلى الله عليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها بتمر وسويق. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها بتمر وسويق، يعني جعل الوليمة في دخوله على صفية أنه يعني أطعم الناس من تمر وسويق، والتمر معروف والسويق هو ما يطحن من الحبوب وقد يحمس وهو معروف، فجعل هذه الوليمة من تمر وسويق، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل هذه الأنواع، وفيه دلالة على أن الوليمة لا يلزم أن تكون ذبيحة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي تزوج: أولم ولو بشاه، قالوا هذا على مخرج الغالب، وإن تمكن فذبح شاه أو أكثر هذا أولى، وإن لم يجد شيئا فإنه يولم ولو كان على طعام، يعني من غير أن تكون هناك ذبيحة بحسب الحال وبحسب الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله، فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم، قال: بلى اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعد مضي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وإتيان الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم وهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا هذه المرأة أن تصنع لهم طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلموا وليعرفوا ما هذا الطعام الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه وهو مما يعجبهم. قال: ويحسن أكله، يعني يعجبه ويحسن أكله، يعني يفضل أكله. فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم، يعني لو طبخته لكم لا تشتهيه أنفسكم، لأنهم في زمن توسعوا في المطاعم، وهذا الطعام الذي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم والناس في زمنه، يعني من زمن قريب أصبح الناس لا يشتهون مثل هذا الطعام، لأنه كما تقدم لم تكن لديهم مناخل، ولم يكن هناك عندهم يعني الدقيق النقي، وإنما كانوا يطحنون الشعير ولربما كان فيه شيء من القشور وكانوا يأكلون ذلك. فقالت: يا بني لا تشتهي اليوم، قال: بلى اصنعيه لنا، يعني طلبوا منها وألحوا عليها أن تصنع هذا الطعام. قال: فقامت فأخذت شيئا من شعير، هذا دليل على أن هذا هو الذي كان سائدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت، يعني قامت بطحن الشعير، وهذا دليل على أنهم ما كانوا يعدون الدقيق قبل ذلك، وإنما يطحنون في كل وقت ما احتاجوا إليه، وقد يكون هذا متيسر عندها في ذلك الوقت، لكن أرادت أن تفعل ما كان يفعل بطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وصبت عليه شيئا من زيت، يعني مع الشعير. قال: ودقت الفلفل والتوابل. الفلفل معروف وهو ما يجعل في الطعام، والتوابل هو كل ما يجعل من أنواع التوابل التي تزين الطعام وتعطيه لذة، هذا الدليل على أن هذه التوابل معروفة قديما. قال: فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله، فقدمته إليهم وقالت: كان هذا مما يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تقل أنه هو الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن كان مما يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله، يعني يفضل أكله. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال: كأنهم علموا أنا نحب اللحم. وفي الحديث قصة. ثم ذكر هذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم وفي منزلنا، يعني جاءهم وزارهم في منزلهم، قال: فذبحنا له شاة، فذبحنا له شاة، يعني من كراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا قديما، وما زال الناس إذا أرادوا إكرام الضيف أو إذا جاءهم من يحبون إكرامه ذبحوا له ذبيحة وأطعموه، يعني منها. كان العرب إلى وقت قريب وما زالوا يقدمون ذبيحة كاملة إكراما للضيف ولا يؤخذ منها شيء. فقال: كأنهم علموا أننا نحب اللحم. كأنهم علموا، أي كأنهم اطلعوا على حبنا للحم. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب اللحم، وأحب ما يكون إليه من الذبيح الذراع، وهذا من الحب الطبيعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب بعض الأصناف من الأطعمة وليس من السنة. وهذا أيضا فيه تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم لحبه اللحم، وهو أبلغ مما ينقل عن غيره أنه يحب كذا، صرح بأنه يحب اللحم، قال: كأنهم علموا أننا نحب اللحم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا حا قال سفيان: وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاه فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. أيضا هذا فيه أدب الصحابة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه. قال: فدخل على امرأة من الأنصار، دخل على امرأة من الأنصار، وهذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليها، وإنما المقصود أنه دخل بيتها. وكانوا قديما وما زال العرب يكرمون الرجل، وقد يأتي الرجل يعني للبيت وليس فيه يعني أحد من الرجال، وتقوم المرأة بتقديم الطعام وثم تذهب إلى ناحية من البيت ولا تجالس الرجال. قال: فذبحت له شاة فأكل منها. ذبحت له شاة أي لإطعامه، والذبح هنا للإطعام لا للتعظيم، فإن الذبح للتعظيم لا يجوز، ولهذا يفرق بين من يذبح للضيف ليكرمه وبين من يذبحون للعظماء من باب تعظيمهم بالذبح، هذا لا يجوز. كما يعني ساد بين بعض الناس في بعض القبائل، إذا مر رجل يعني صاحب شرف وفضل أخرجوا الذبائح في الطريق وذبحوها. نبه العلماء على أن هذا لا يجوز، لأن هذا كأنه تعظيم لهذا الرجل بالذبح، أما الذبح من أجل الإطعام فالذبح غير مقصود، إنما المقصود هو اللحم. قال: فأكل منها وأتته بقناع من رطب. قناع هو الطبق الذي يجعل فيه الرطب أو يجعل فيه الطعام، بقناع من رطب يعني إناء يعني يجعل فيه الطعام، ولكن الذي فيه هو الرطب، والرطب هو أول ثمر النخل وقبل أن يجف، إذا جف فهو تمر. قال: فأكل منه، أي أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرطب، أكل من الشاة ثم قدمت له يعني شيئا من الرطب فأكل منه. قال: ثم توضأ للظهر. هذا الوضوء لا يدل على أنه بسبب أكل اللحم، ولكن لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولا يعني ولا يمكن يحتج بأن هذا الوضوء كان بسبب أكل اللحم أو أكل الرطب. قال: وصلى عليه الصلاة والسلام ثم انصرف، يعني خرج أو ذهب إلى مكان، فأتته بعلالة من علالة الشاة، أتته بعلالة، العلالة هو ما يتعلل به وهو الطعام بعد فترة، يعني يؤكل ثم يؤتى بعد فترة ليس فيها طعام، بشيء يسير من هذا الطعام يسمى علالة، يكون قبل الطعام أو بعده، من علالة الشاة يعني مما بقي من الشاة، مما بقي من هذه الشاة. فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ، هذا فيه إيضاح أن الوضوء الأول لم يكن لكونه أكل اللحم وإنما لحاجته إليه، وهنا أنه أكل ولم يتوضأ، فدل على أنه لا بأس لمن كان متوضئا وأكل اللحم أن يصلي دون أن يتوضأ، فإن أكل اللحم أو أكل ما مست النار ما طبخ على النار أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان من لحم الإبل. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي رضي الله عنه معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: مه يا علي فإنك ناقه. قالت: فجلس علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أم المنذر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة. الدوال هي أقناء النخل، التمر والرطب، عندما يجد من النخل يسمى قنو، فيعلقونه إذا كان في بداية النضج ثم يؤكل منه، كلما يعني ازداد نضجا ورطب البلح وأخذ في اكتمال نضجه أكلوا منه. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، يعني يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه يأكل كما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي فإنك ناقه. مه يعني كلمة تقال في طلب الكف عن الشيء، يعني دع هذا، وقد يكون في الكلام يقال مه يعني بمعنى اسكت، وقد يقال مه بمعنى اترك فعل الشيء، والمقصود هنا بهذه الكلمة هو ترك الفعل وترك الأكل. فإنك ناقه، ناقه من النقاهة وهي قرب العهد بالمرض وبعد وهي ما يكون بعد الشفاء وعدم استكمال الصحة تسمى فترة نقاهة. إلى الآن معروف هذا المصطلح إلى الآن، ولهذا المرضى بعد الخروج من المستشفيات يقال أنه في فترة نقاهة، وهذا دليل على أن هذا معروف عند العرب. وفيه أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وفيه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالطب، وفيه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وخصوصا لأهل بيته لابن عمه ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الذي تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن التمر، وهذا لأن الرطب بطبيعته حار إذا أكثر منه مع يعني قرب العهد بالمرض فلربما أضر به، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. قالت فجلس علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يأكل من هذا الرطب، قالت فجعلت له سلقا وشعيرا، يعني قدمت لهم طعام يتألف من السلق، وهو نبات معروف إلى الآن معروف بهذا الاسم، وهو من الخضار الجيدة التي تجعل مع اللحم وتوكل، وشعيرا يعني قدمت لهم طعاما يتألف من السلق ومن الشعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك، من هذا فأصب يعني كل من هذا فإنه أوفق لك، وهذا دليل على أن السلق والشعير أنه أنفع ما يكون للنقاهة فترة النقاهة من المرض، فالسلق طبيعته أنه بارد والشعير يعني مغذي، ويعني أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبين من الشعير وأخبر أن فيها فوائد عظيمة، فهذا دليل على أن هذا أنفع للمريض وأوفق له من الرطب ومن التمر، لأن الرطب والتمر طبيعته التمر أنه حار، وأما السلق فإنه يخفف أيضا حرارة الشعير، والشعير فيه غذاء وتلبينة الشعير فيها فوائد، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يصيب من هذا الطعام. نعم. أحسن الله إليكم. قال إمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ قالت فأقول لا. قالت فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيس. قال أما إني أصبحت صائما. قالت ثم أكل. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء، يعني أعندك طعام، وهذا يدل على أن الغداء يطلق على ما يؤكل، يعني سواء كان في أول النهار أو في آخره مما يعني يقتات منه. قالت فأقول لا، يعني ليس عندي شيئا، وهذا الدليل على أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لربما لم يوجد فيه طعام كما دلت على هذا الحديث والروايات. قالت فيقول إني صائم، فيقول إني صائم، وهذا دليل على أن الصيام صيام النفل يجوز أن يشرع فيه ولو لم يبيت النية من الليل، وهذا الحديث فيه فائدة تعلق بهذه المسألة. وأما صيام الواجب فلا بد من تبييت النية بليل مثل صيام رمضان، لا يجوز للإنسان خصوصا بعض الإخوة الذين يريدون السفر فيبقى مترددا إلى أن يطلع عليه الفجر وهو ما نوى، أما إذا كان يعلم أنه لن يسافر والأصل في المسلمين الصوم فالنية معلوم أنها متوفرة من الليل، لكن بعض من أراد السفر يبقى مترددا هل يفطر أو أنه يصوم، فإذا طلع عليه النهار وهو لم ينوي فهذا لا يجزي. وأما النفل فإنه يجزي أن يشرع يعني في النهار ثم بعد ذلك ينوي النية في منتصف النهار بشرط أن لا يأكل بعد من طلوع الفجر، ما إذا أكل فلا يصوم لأنه أكل، لكن هذا في حال إذا لم يأكل شيئا بعد طلوع الفجر ثم لم يجد طعاما أو مضى عليه وقت من النهار ولم يأكل قال خلاص سأصوم، يقول هذا جائز. وقيل أن هذا يكون في منتصف النهار الأول يعني في الجزء الأول من النهار، وأما بعد الظهر فلا يجزي. والصحيح أنه ليس هناك دليل يدل على التفريق، فما دام أنه ما أكل يجوز أن يتم صومه، أن يتم يومه وينوي الصيام. وهذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف الطعام وما كان يطلب أن يؤتى له بطعام وقال ابحثي لي عن طعام أو اطلب فلان، ولو أراد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل له ولأتي له بالطعام فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقال فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة هو أهل بيته وإنما يأكلون الهدية، فمن أراد أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه هدية. قالت أهدي لنا هدية، قال وما هي؟ قالت حيس، حيس والحيس هو التمر مع السمن ولا يزال معروف الآن. قال أما إني أصبحت صائما يعني أنه نوى الصيام. قالت ثم أكل، ثم أكل. وهذا دليل أيضا فائدة أخرى أن من أصبح صائما في نفل ثم أراد أن يأكل لا بأس، لأن الصائم صيام النفل أمير نفسه، إن شاء أتم صومه وإن شاء أكل، وهذا بخلاف القضاء. يعني من قضى يعني الصيام واجب، العلماء يقولون القضاء له حكم الأداء، يعني لو أراد أن يقضي شيئا من رمضان كالمرأة الحائض والنفساء وكذلك المسافر الذي أفطر فيقضي من أفطر من رمضان. فبعض الإخوة يظن أن القضاء أيضا كصيام النفل، فله أن يفطر ثم يصوم يوما آخر ما دام أن الوقت واسع، هذا غير صحيح. العلماء يقولون القضاء له حكم الأداء، كما أنه لا يجوز له أن يفطر في رمضان إلا بعذر، كذلك لا يفطر يعني في القضاء إلا بعذر. أما صيام النفل مثل صيام الاثنين والخميس والأيام البيض أو التنفل العام بالصوم فإنه يجوز أن يعني يأكل بعد أن نوى الصوم، ويجوز أن يصوم بعد أن لم ينوي الصوم. هذه رحمة من الله، هذا دليل التوسعة العظيمة في صيام النفل، وأن الإنسان إذا أصبح ولم يأكل ونوى الصيام يجزي، وأنه إذا يعني نوى الصيام ثم أراد أن يأكل فله أن يأكل، كل هذا جائز. نعم. أحسن الله إليكم. الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل. ثم ذكر هذا الحديث من حديث يوسف عن عبد الله بن سلام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير. كسرة يعني قطعة معروفة، لأن الشيء يقال الجاف أنه كسرة واللين يقال قطعة، فهذه كسرة لأن الشيء الجاف يكسر، من خبز الشعير يعني مما جف من خبز الشعير، فوضع عليها تمرة، وضع على هذه الكسرة تمرة وقال هذه إدام هذه، هذه يعني التمرة إدام هذه الكسرة من خبز الشعير. وهذا كما سبق ذكرت أن الرطب والتمر هو من أنواع الإدام، لأنه إذا أكل مع الخبز يكون من أنواع الإدام الذي يؤدم به. نعم. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل. قال عبد الله: يعني ما بقي من الطعام. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أنس وهو آخر الأبواب الحديث في هذا الباب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل، والثفل هو ما بقي في القدر أو في الإناء من الطعام. وكان قال عبد الله: يعني ما بقي من الطعام، يعني في القدر الذي يطبخ فيه، وكان يأكله. وهذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني متكبرا، حاشاه ذلك، وإنما كان يأكل الطعام حتى ما بقي في القدر أو في الإناء يأكله ولا يجد في نفسه شيئا. وهذا لا يفعله من ذوي الشرف والفضل الذين يأكلون من أول الطعام ولا ينظرون لهذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل هذا. وقيل أنه يعني هذا النوع الثفل هو أنفع من غيره، لأنه أنضج من غيره وألذ، لأن يعني مرق الطعام يجتمع فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وهنا مناسبة لطيفة، المصنف أخر هذا الحديث إلى آخر الباب فختم به، والثفل هو آخر الطعام أو ما يكون في القدر، فهذه لعلها لطيفة أراد المصنف رحمه الله يعني أن ينبه عليها. وهؤلاء العلماء لهم دقة في التصنيف قد لا يتنبه إليه، ولعل هذه لطيفة من لطائف المصنف رحمه الله في هذا الباب العظيم الطويل الذي ذكر فيه صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطوف معنا بهذا بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الكثيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدم له يعني بالخل وبالمرق، وكان يأكل الثريد ويثني عليه، وكان يأكل اللحم، وكان أحب إليه ما يكون من اللحم الذراع، ومدح أعلى الذبيحة وهو لحم الظهر، وأكل يعني بقية الأطعمة التي جاءت من خبز الشعير ومن التمر. وكان عليه الصلاة والسلام لربما أكل وتعلل، أي جعل له طعام بعد الطعام فأكل إذا كان يحتاج إلى ذلك. كل ذلك مما دلت عليه السنة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي عظيم جمع فيه بين التواضع وبين أنه ما كان يترفع عن أكل نوع من الطعام، يأكل ما يتيسر، وما كان يعني يجد في نفسه يستجيب لمن دعاه، ولو دعته امرأة ولو دعاه صبي، وكان يأكل مع أصحابه ويناصحهم كما ناصح علي رضي الله عنه، وأيضا حز لبعض أصحابه من اللحم وقدم لهم طعاما، وكان أيضا يقوم على يعني خدمة أصحابه في يعني تقطيع اللحم لهم. كل هذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من أي شيء تتكون التلبينة وما فوائدها وهل هي سنة؟ التلبينة تجعل من الشعير وشيء من الحليب أو اللبن، وقد يجعل معها شيء من العسل، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها تجلو الفؤاد وأنها نافعة يعني للبدن. والإمام ابن القيم تكلم عنها وعن فوائدها، وذكر المهتمون بالطب النبوي فوائد التلبينة، فإن أراده فليرجع إلى ما ذكره العلماء في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل السؤال الثاني: هل يقتدى أو هل يقتدي من كان في فترة نقاهة بأن يأكل السلق بالشعير يقول وهل يثرد أم أن يأكله منفردا؟ نعم، هذا دليل أن هذا الطعام أو هذا النوع نافع لفترة النقاهة، وليت الأطباء يستفيدوا من هذا التوجيه في يعني نوع الطعام الذي يعد للمرضى في فترة النقاهة، فإن هذا توجيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي هذا أوفق لك، يعني أنفع ما يكون يعني للمريض هو هذا الطعام، وهذا كيفما يعني صنع سواء جعل السلق وأكل مع المرق أو أنه طبخ فيه، كل هذا يعني لا بأس به، لأن السلق يؤكل يعني من غير طبخ، ومع الطبخ مثل أنواع الجرجير وأنواع الخس وغيرها هذه الخضار مفيدة. نعم أحسن الله إليك. ماذا سير يقول بعض الناس على ذكر حديث الثفل يقول الفقر يأتي في أول القدر، قال هل يعتبر هذا من التشاؤم المذموم، وهل يجوز قول مثل هذا المثل؟ يقول ماذا؟ الفقر يأتي في أول القدر، ما غير معروف هذا وليس له معنى، كيف الفقر في أول القدر؟ أنا ما فهمت معنى هذا مثل عراقي. نعم أحسن الله إليكم. هذا السيد يقول ليس في أكله صلى الله عليه وسلم الرطب بعد اللحم، أن الفاكهة بعد الطعام نافعة أيضا؟ هذا دائما بعض الناس يأخذ من هذه الأحاديث ويقرر أحكاما، هذا ما يدل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كونه أكل يعني اللحم ثم أكل الرطب لا يدل على أن هذا هو الأنسب، لكن قدم له فأكل من هذا وأكل من هذا. نعم صلى الله عليكم. هذا السيد يقول ما حكم شرب ما يسمى السوبيا؟ السوبيا هذا من الشعير الذي يجعل في إناء ثم بعد ذلك يقدم شرابا بعد أن يمضي وقتا يعني في هذا الإناء، فهذا على خطر أن يتخمر، إذا وصل إلى درجة التخمر هذا لا يجوز، هذا يصل إلى الخمر، وأما إذا لم يبلغ هذا المبلغ وإنما يعني يجعل الشعير يعني في ماء، خاصة إذا كان يوضع في مكان يعني غير حار، ويستفاد من يعني هذا الشعير إذا جعل في الماء لا بأس، لكن كونه يمضي أياما على هذا لربما تخمر وتغير طعمه، فهذا على خطر، ولهذا بعض العلماء يحذر من هذا النوع من الشراب، لكن العبرة بحقيقته، إذا وصل درجة التخمر لا يجوز. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول الدعاء الذي ورد فيه اللهم إني عبدك وابن عبدك الحديث، هذه المرأة هل المرأة إذا دعت به غيرت لفظه فقالت اللهم إني أمتك؟ هذا تكلم فيها العلماء، والصحيح أن هذه أمور تعبدية، لو قالت هذا أو قالت يعني ما ورد في النص الأمر في هذا واسع. نعم أحسن الله إليكم. هذا السير يقول من صلى مع الأئمة في أول الليل دون آخره أو العكس هل يقال بأنه صلى مع الإمام حتى انصرف؟ نعم، إذا صلى صلاة مع الإمام حتى ينصرف من هذه الصلاة يرجى له هذا، يرجى له هذا، مثل صلى التراويح وانصرف صلى مع الإمام حتى ينصرف، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف يعني من هذه الصلاة التي صلىها، ولم يقل يصلي ما صلى الإمام، فهذا انصراف الإمام حد لانتهاء هذه الصلاة، فيرجى لمن صلى مع الإمام ثم انصرف أن له ذلك الأجر، ولكن إذا صلى مع الإمام كما يعني يكون القيام في هذه الليالي القادمة ليالي العشر فإن هذا يكون أجر له وأعظم وأفضل. نعم صلى الله إليكم. هذا السير يقول جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ماذا أقول إذا أريت ليلة القدر؟ يقول ما المراد بقول عائشة رضي الله عنها رؤية في رؤية ليلة القدر بالعين والبصر أم أنها الرؤية في المنام؟ ما أدري يعني هل ورد هذا أريت إذا علمت أو أريت، ولعلها يعني إذا رأت هذا في المنام أو علمت، لكن العبرة ليس بهذا، العبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه أن من علم ليلة القدر أو رأى ليلة القدر، هذه رؤية علمية يعني رأى بالنظر والاجتهاد، أو رأى رؤية منامية، من علم ليلة القدر يقول هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. صلى الله عليكم. هذا الشيء يقول في السؤال الثاني: مفاده، هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله بهذا اللفظ: أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى؟ أنا ما أعرف أن هناك دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لكن الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلا بأس أن يدعو الله بأسماء، يقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أو يدعو الله بالأسماء بذكرها، قل: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، كما جاء في الدعاء المأثور. نعم. طيب، السؤال الثالث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت العشر أيقظ أهله، يقول: فهل أهله كانوا معه في المعتكف يعتكفون؟ لا يلزم إيقاظه أن يكونوا معه في المعتكف، قد يدخل ويوقظهم ثم يرجع، وقد يأمر من يوقظهم، وقد يكون يعني يأتي لحاجته في البيت لغسل أو لقضاء حاجة، يعني إذا كانت هناك يعني حمامات في البيوت، والذي يظهر أنها ليست في البيوت، لكن قد يأتي لحاجة في بيته فيوقظ أهله أو يوقظهم، يعني أو يأمر من يوقظهم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل الدخول المعتكف يكون في ليلة العشرين أو ليلة الحادي والعشرين؟ دخول المعتكف ليلة الحادي والعشرين، بحيث إذا غربت عليه الشمس من يوم العشرين يكون في المعتكف، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المعتكف في صبيحة يوم الحادي والعشرين، ولكن قالوا إن هذا مرجوح ولا يمكن أن يعني أن يخرج من الاعتكاف ليلة الحادي والعشرين، ولكنه لعله يعني صلى تلك الليلة وقامت تلك الليلة، ثم ضربت له القبة في صبيحة ذلك اليوم ودخل معتكفه في الصباح، كان في الليل يقوم الليل، لأنه كان من هديه أنه يقوم ليالي العشر ولا ينام. فمن أراد السنة فليدخل المعتكف قبل غروب الشمس من يوم العشرين، يعني غدا، يعني قبل غروب الشمس يدخل المعتكف حتى يدرك ليالي العشر، أول ليلة هي ليلة الحادي والعشرين. نعم. صلى الله عليكم. هذا يسأل يقول: هل من اعتكف في المسجد النبوي هل يجوز له أن يخرج إلى الجامعة لحاجة له؟ المعتكف لا يخرج إلا لحاجة ضرورية، مثل طعام أو شراب أو لباس، ويريد أن يغتسل، وهذا إذا لم يوجد مكان يذهب إليه إلا يعني بيت له، أو مثلا طالب من طلاب الجامعة ليس له مكان إلا غرفته يرجع إليها، فلا بأس، لكن يرجع إلى المعتكف بقدر ما يقضي حاجته ولا يطيل المكث. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: دخلت المسجد لأصلي صلاة العشاء، فوجدت إمام المسجد يؤدي صلاة التراويح، وفي خلف المسجد جماعة ثانية يؤدون صلاة العشاء، فصليت مع إمام المسجد بنية العشاء، فما حكم ذلك جزاك الله خيرا؟ هذا صحيح، لا بأس أن تصلي مع الإمام، لأن الصحيح أنه يقتدى بالمتنفل في الفريضة، كما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب ويصلي بقومه بني سلمة وهم أصحاب مسجد القبلتين، مسجد المعروف الآن، كان يصلي بهم، والظن به أنه ما كان يترك الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتنفل، ويقتدون به لأنه من أهل العلم، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: نرجو توضيح وضعية التشهد التي كان يتشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم. تشهد في ماذا؟ يعني في الصلاة؟ أو يسأل عن الهيئة؟ تشهد معلوم، والهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس التشهد، يعني الأول يفترش قدمه اليسرى وينصب اليمنى، وفي التشهد الأخير يتورك. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: متى تقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ الفاتحة تقرأ في كل صلاة، في الجهرية وفي غيرها، وفي الركعات الأول وفي الركعات الأخيرة، لكن من اقتدى بإمام وصلى الإمام فإنه يؤمن على قراءته للفاتحة. واختلف في قراءة الفاتحة للمأموم، والصحيح أن المأموم أيضا يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، وكذلك في الركعتين الثالثة والرابعة في الرباعية والثالثة في الثلاثية، فإن تقرأ فيها الفاتحة من غير شيء من القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شخص مسافر تسحر ناويا الصيام، ثم تبين له أن يفطر فأفطر بعد الضحى علما أنه في رمضان، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا شرع في السفر وهو صائم وفي الطريق، يعني في أثناء السفر أحب أن يفطر، يفطر لا بأس. لكن الذي ينبه عليه أن بعض الإخوة يريد السفر من الليل فيفطر قبل السفر، هذا لا يجوز. يعني مثل في المدينة يقول سنسافر الظهر إلى مكة، فإذا أصبح أكل وشرب في المدينة أو في بلده الذي هو فيه قبل أن يسافر هذا خطأ، ولا يستبيح الفطر حتى يسافر، ولأنه قد يتأجل السفر كما يحصل كثيرا فيفطر من غير عذر، فلا يجوز الشروع في الفطر حتى يشرع في السفر. إذا شرع في السفر أفطر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل صحيح أن قول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين بعد قراءة أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقول: وإذا ثبت هل يقرأها جهرا أم سرا؟ الصحيح أنها لا تقال في الصلاة، وإن كان بعض العلماء يقول ذلك، لأن الصلاة لا يجوز أن يقال فيها إلا ما ثبت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.